الناس معادن كما يقولون، كل حد معدس واللي ممكن كاع بين يد الحد السولد يعني يقلوها لباين، كل حد السولد على حسب الفامس وتجاريه في بعض الاحيان تجهز معس آلة صوت في الحقيقة. ماشي يجو سيدنا ابراهيم عليه السلام اقضى ماشي انه يختمس بهذه القاعدة وهذا القانون الا يعني لا يتغير ولا يتبدل ابدا في قلب كل مؤمن. ثم النتيجة كذلك يقول حد اللي يستعمل عقل، يقول حد اللي يتفكر، يقول حد اللي يعني وليت عاشة امني سبها لنا خلاص الحمد لله تشرى دي مسلمة كتظل قمت نظل كتظل قمت نظل كتظل خلاص يعني لا اعمل عقلي ابدا لا، وانما استعمل عقلك. يعني ما الحكم من هذه الافعال؟ بتد الحكمة من حكمته من وجودي بهذه الحدود يعني يتساءل بعض يعني تساؤلات الا تقربه من الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى يخص ان نتقرب اليه، يعني يخص ان نتودد اليه، يخص يعني ان نتحبب اليه باش كان يخص كما احب سيدنا ابراهيم عليه السلام. يعني ويجي وني حكى ربي سبحانه وتعالى شهد سيدنا ابراهيم باللي اتخذه خليلا نعم، ولكن اما شي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حبيبا قادر دعم لي كل حد ربي سبحانه وتعالى اتخص. وفي الحديث يعني ربي سبحانه وتعالى اذا احب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل اني احب عبدي فلان فاحبه فيحبه جبريل. قال خير عظيم جدا ايها الاخوة، جبريل عليه السلام يحب هذا الشخص. ثم جبريل عليه السلام ينادي في الملأ الاعلى في الملائكة ان الله قد احب عبده فلان فاحبه فتحبه الملائكة. ملائكة قاعد تخص هذا الشخص ثم يوضع له القبول في الارض، هذا عاد بين الناس مقبول، هذا عاد بين الناس محبوب، يعني كاع الى حد يلهج بذكره ربما حتى الد اعدائه، ربما غير وسي اللي يحسد وسي يبغض وسي يدمر له يعني الحقد والبغض يعني، ولكن جبولس الا يكبر فيه هذا يعني هذه الاخلاق يكبر في عينيه. اما شفتوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني يقار يعني في يعني ماشي طرون عندما كان يتلو القرآن في بيته كانت صناديد قريش تسند ضجيج يتسللون باش كتسلن الى هذا الكلام، رغم ان قرنس انت شاعر كذاب ساحر تبنس كذا ويحاربونه جهرا ولكن ضجيج يتسللون ليسمعوا هذا الكلام. الملا قالت فقص بعضهم يعني عيب كيفاش ان عداني الرعية بالتغادرين يعني العامة بالتغادرين وكمان خزر داني خلاص بتعجل فيتواعدون ان لا يأتي احدهم في الليلة المقبلة. ميزوان التس الليلة المقبلة كل قلاديني خلاصك الموعد يصنط انشط زويخ وتفرد حد هذا عودة ملكا يعني هامي سحرهم هذا يعني ربي سبحانه وتعالى يجو انهم تضمن. ثم كذلك دليل اخر ان الكفار خرج رغم محاربته من النبي صلى الله عليه وسلم صحته اتجن غسل ما ينسن كانوا يسمونه الصادق الامين امان لما ينسن تشتقد بعضهم ولكن تشن يعني تشتقد تجن ديس الامان بلهي عندما هاجر يجد علي رضي الله عنه وارضاه باش يوزع لما يمدن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أيها الإخوة نسعى إلى هذه المحبة، نسعى إلى أن يحبنا الله سبحانه وتعالى من خلال من خلال يعني تمعننا في كلام الله سبحانه وتعالى، تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. أول ربي سبحانه وتعالى ونقضع غفص مني مر الكرام نعز من القرآن ربما لا يتجاوز حناجرنا خاطئ أيها الإخوة المؤمنين، ولكن يعني نتجه أدنج هذا القرآن ابن الدك المعاس نتحاول نفهم نتصور نرجع التفسير نرجع إلى يعني سلف صالح بالتفهم من هذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كيف طبق هذا القرآن حتى نحيا هذا القرآن. ثم كذلك المناسبات ونتعيش من سبالنا هذه المناسبة التي يذكر فيها إبراهيم عليه السلام أنكلب من إبراهيم ربنا ملة إبراهيم نغ يعني مواصفات كثيرة جدا في القرآن سيدنا إبراهيم عليه السلام الوقت يقصر عن ذكر هذه المواصفات يعني تد ملة إبراهيم ربي سبحانه وتعالى ودجي شريعة سيدنا إبراهيم أتنتبع يعني ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. نعم هي الإسلام